ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء وهدى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا